نبدأ الدرس الديني الآن. قال المؤلف رحمه الله: وإن خلط بما لا يتميز. إن خلط الضمير يعود عن المغصوب. إذا خلط المغصوب فإما أن يخلط بما يتميز وإما أن يخلط بما لا يتميز، فهذان قسمان. الأول: إذا خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثله. ما مثل الزيت؟ الزيت. حنطة الحنطة. غصب إناء من الزيت وخلطه بإناء عنده من الزيت الزيوت، هنا لا يمكن تمييز المغصوب من غيره. كيف يميزه؟ اختلط حنطة بحنطة، اختلط. لا يمكن تمييز الحبة التي للغاصب من الحبة التي للمغصوب منه. فماذا يكون الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله: ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه. وإن نقصت القيمة ضمنها. لم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر المال. مثال ذلك: غصب صاعا من البر وخلطه بصاع من البر من جنسه، فهنا يكونان شريكين بشرط أن لا تنقص القيمة ولم تزد. فإن نقصت القيمة في الخلط لأن كان الناس يختارون أن يشتروا شيئا قليلا من البر وهو خلط 100 صاع ب100 صاع فتنقص القيمة، إذا نقصت فعلى الغاصب ضمان النقص. وأما إذا لم تنقص ولم تزد فهما شريكان بقدر ما لديهما. فإذا كان للغاصب صاعان وللمصوب منه صاع فكم تكون القيمة؟ أثلاث. وهل المثل؟ هذا مثال. يقول: أو صبغ الغاصب الثوب، صبغه بلون ولم تزد القيمة ولم تنقص فهما شريكان، فللغاصب قيمة الصبغ ولمالك الثوب قيمة الثوب. فإذا قدر أن قيمة الصبغ 10 وقيمة الثوب 10 وبيع 20 فلكل واحد منهما 8 ملك. وهذا يتناقض مع ما سبق أنه إذا صبغ الثوب فهو لمالك الثوب، وقد أشرنا إليه في الشرح أمس. يقول: أو لبت سويقا بدهن، غصب سويقا ولبته بدهن. معنى لبته يعني صب عليه الدهن، ومعلوم أن الدهن الآن لا يمكن يتميز، فهما شريكان. أو عكسه، مش معنى عكسه؟ لت دهنا بسويق، يعني غصب دهنا فأضاف إليه السويق. ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه. وعند التنازع فالأصل أن الغارم يقبل قول. وإن نقصت القيمة ضمنه. من الضامن؟ الغاصب. لو أن هذا السوير الذي لكته بدهن نقصت قيمته لأن الناس لا يرغبون الدهن، أو لكته بدهن له رائحة كريهة أو ما أشبه ذلك، فعلى الغاصب إيش؟ ثمن النقص لأنه ظالم. وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. إن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه، يعني مثلا هذا الدهن يساوي 10 والسويق يساوي 10، الدهن للغاصب لكنه لما لت بالسويق زادت قيمته لأنه صار فيه نفع، فتكون الزيادة لمن؟ لا، الغاصب لته بالدهن، يعني الدهن من الغاصب وزادت قيمة الدهن فلصاحبه. أما لو نقصت قيمة السويق بلته بالدهن، والسويق هو المغصوب، فعلى الغاصب ضمان النقص. والخلاصة أن القاعدة عندنا الآن كل نقص يترتب على فعل الغاصب أو على غير فعله في المغصوب فإنه مضمون على الغاصب. قال: ولا يجبر من أبى قلع الصوت. المؤلف رحمه الله ما ذكر القسم الثاني فيما إذا خلق بما يتميز. إذا خلق بما يتميز وجب على الغاصب تخليصه، ولو ضاع عليه مال كثير. فإذا غصب برا وخلقه بشعير فهل يتميز البر من الشعير يا أخوان؟ يتميز. نقول للغاصب خلص البر من الشعير. قال: يا جماعة هذا يتعبني ويكلفني، أبقى يومين أو ثلاثة وأنا أخلص هذا؟ نقول: وليكن، لأن عين المال المغصوب الآن موجودة فيجب ردها إلى صاحبها. فإذا قال: هذا إضرار بي، فالجواب سهل. ماذا نقول؟ أنت الذي جنيت على نفسك، لماذا تغصب أولا ولماذا تخلطه ثانيا؟ وليس لعرق ظالم حق. إذن يلزمه التخليص ولو غرم أضعاف. طيب لو قال الغاصب: الآن أنا خلقت البر بالشعير، والبر الذي خلقته 5 صواع، أنا أعطيك أيها المالك 10 صواع، ما تقولون؟ هل يجبر الغاصب أو لا؟ يقولون: لا يجبر، لا يجبر، بل يقال خلص البر، أعطيكم قيمة أكثر من قيمته، أكثر من مثله، يقول: خلص، خلص البر. هذا في الحقيقة من جهة قد نقول إنه قول جيد، لأن في ذلك ردعا إيش للغاصبين، يردعهم إذا علم أنه سوف يأتي، سوف يضمن إلى هذا الحد لا يغصب. وإن نظرنا إلى أن فيه إضرارا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، قلنا هنا يتوجه القول بأن المغصوب منه يجبر على قبول مثل بره الذي غصب. ويعد البر الآن كالتالف، وإذا أتلف شخص برا ضمنه بإيش؟ بمثله. فالمسألة يعني فيها تردد، وحينئذ ننظر في مسألة القضاء والحكم بين الغاصب والمغصوب منه، ننظر إلى مصلحة. إذا رأى القاضي أن من المصلحة أن يلزم الغاصب بتخليص ما المغصوب منه فليفعل، وإن رأى العكس فلا حرج، لأن المضار في هذا واضح. قال: ولا يجبر من أبى قلع الصوف. منين؟ من الذي أبى؟ الغاصب أو المغصوب منه؟ نعم، ما ندري هل المغصوب الصبغ أو المغصوب الثوب. على كل حال سواء هذا أو هذا، إذا قيل اقلع الصبغ، لا يمكن هذا، لأن الصبغ بعد أن صار في الثوب صار من جنس الصفة، لا يمكن فصلها عن الموصوف. وكيف يمكن أن يقلع؟ لا يمكن اللهم إلا أن يربص بالماء ثم يخرج الماء مثلا ملونا بلون هذا الصبغ ويعود الثوب على ما كان عليه، وهذا فيه إفساد، حتى الثوب يتضرر بها. فلا يجبر من أبى قلع الصبغ. طيب إذن كيف تكون الحال؟ نقول الحال كما قال بالأول: إذا غصب الثوب صار، إذا صبغ الثوب صار شريكا لصاحب الثوب، هما شريكان، طيب فإن قال صاحب الثوب أنا لا أريد مشاركته، ثمنوا صبغة وأسلم الصبغة، فهنا نقول نعم نجيبه إلى هذا، نجيبه إلى هذا. إذا قال أنا لا أريد مشاركته، هذا لو شاركته في هذا الثوب وأردت أن أبيعه قال لا ما لا تبيعه، أردت أن أبقيه قال لا أبعه، يحصل نزاع ولا ما يحصل؟ يحصل نزاع لا شك. فنقول إذا طلب صاحب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ ويكون له الثوب مصبوغا فإنه يتعين إجابته لما في عدم إجابة من الإضرار بالجميع، وربما يحصل نزاع لا ينتهي. قال رحمه ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستقرار رجع على بائعها بالغرامة. رجل باع أرضا والمشتري غرس فيه أو بنى، ثم أقام مالك الأرض بينة على أن هذا غاصب. الآن الأرض مستحقة لمن؟ للذي أقام البينة على أنها ملك. تبين الآن أن الأرض التي باعها غاصب مغصوبة لا يصح العقل عليها. صاحب الأرض قال للمشتري الذي غرس أو بنى، قال اقلع الغرس اقلع البناء، فهنا يرجع على المشتري يرجع على البائع لأنه غره حيث أظهر أنه مالك. طيب وهل يرجع المالك على الغاصب رأسا؟ لأنه قد يكون من مصلحة المالك أن يرجع على الغاصب. نعم هو راجع على الغاصب، لكن الآن نقول المشتري يرجع على الغاصب لأنه غرر ويأخذ قيمة الشجر من أين؟ من الغاصب. طيب لو علم المشتري أن الأرض مغصوبة لكنه تجاهل الأمر وطمع في الأرض وقال لعل مالكها لا يكون عنده بينة وغرس أو بنى، فهل يرجع على الغاصب أو لا يرجع؟ لا يرجع، لأنه دخل على بصيرة، لأنه دخل على بصيرة فلا يرجع على الغاصب. طيب ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها، من هو بائعها؟ الغاصب، بالغرامة أي فيغرمه ما نقص. طيب وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه، وعكسه بعكس أطعمه أي الغاصب أطعم المغصوب لعالم بغصبه فالضمان عليه أي على الآكل، وعكسه بعكسه. مثال ذلك رجل غصب شاة وذبحها وأطعمها شخصا آخر، والشخص الآخر يعلم أنها مغصوبة، فالضمان على من؟ الضمان على الآكل، لأنه مباشر للتلف أو مباشر للإتلاف والغاصب متسبب. والقاعدة الشرعية عندنا في المتلفات أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر وعليه. فهنا نقول إذا كان الآكل يعلم أن هذه هي العين المغصوبة فعليه الضمان، وإن كان لا يعلم فالضمان على الغاصب الذي أطعمه. طيب بقي علينا أن نقول صاحب الشاة في هذه الحالة هل له أن يرجع على الغاصب مع أن الآكل قد علم أنها مغصوبة؟ الجواب نعم، له ذلك، فهو مخير بين أن يرجع على من؟ على الغاصب أو على الآكل. لكن قرار الضمان، قرار الضمان على الآكل إن كان عالما بالغصب، وإن لم يكن عالما بالغصب فالقرار على الغصب. حينئذ نقول يخير المالك بين الرجوع على الغاصب لأنه هو الذي غصب ملكه باشا الغصب، والرجوع على الآكل لأن التلف كانت تحت يده. ولكن إذا رجع على أحدهما فعلى من يكون قرار الضمان عليه؟ نقول على الآكل إن كان عالما بأنه مغصوب، وعلى الغاصب إذا كان الآكل غير عالم. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله أن في القواعد الفقهية أن الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر أيدي، وأنها كلها أيدي ضمان، يعني يصح أن نضمنها إلا ما دخل الذي انتقلت إليه على أنه لا ضمان عليه فلا ضمان عليه. في أسئلة الآن؟ نعم. وهي نعم المسألة الأخيرة ما ذكر ابن رجب، الآكل دخل الذي أطعمه الغاصب دخل على أن الأكل مضمون عليه ولا غير مضمون؟ غير مضمون، فهنا يكون قرار الضمان على الغاصب. لكن المستعير مثلا من الغاصب دخل على أنه ضامن أو غير ضامن؟ ضامن، فيكون قرار الضمان عليه حتى وإن كان جاهلا، لأنه لو أعاره المالك لكان قرار الضمان عليه. فإذا يكون لو أنه ضمن الغاصب يرجع به على المستعير. نعم اي نعم، يعني لو غصب برا وخلطه بشعير، غصب صاع وخلطه بشعير وقال لصاحبه اصالحك على ان اعطيك صاعين فلا باس، هذا من باب المصالح. مع انهما مثل نعم، مع انهما من المال الذي يكون مصالح لا بأس. نعم. كيف غصب أرضا معدة لمدرسة؟ طيب نعم، يعني الحكومة ترجع على من شاء، ترجع على من شاء. نعم ما يخالف، ترجع على المشتري وهو يرجع على البائع، يبقى في ذمته. نعم، لو زادت قيمة المغصوب الذي أعاره الغاصب المالك يرجع على من الزيادة هذه؟ يرجع الغاصب ولا على المالك؟ كما لو اعترف الأصل، يعني لو زاد فالزيادة لصاحب الملك للمالك الأول. نعم، لكن هو يرجع، ولكن لو نقص فإنه يرجع إما على المستعير وإما على المعين، مخير. نعم كيف؟ اي نعم اي نعم. لا ما هي بترجع، تبي ترجع لمالكها، العين المغصوبة سوف ترجع لمالكها، لكن لو تلفت فعلى المتلف المثل او القيمة. نعم. نعم. أي. لكن أكل على أنه غير مضمون عليه. على أنك متبرع به. من؟ إيه؟ نعم للمالك إن كان عالما فعليه، وإن كان جاهلا فإن على المؤكل على الغصب. لكن نقول إذا غرم المالك الآكل فللآكل أن يرجع على الغصب. نعم يا سليم. على الآكل إن كان عالما. نعم. هو الآكل يضمنها لحما كما أكل، وإذا كانت تختلف القيمة كما قلت فالزائد على الغاصب لأنه هو الذي ذبحها. أما لو أنه غصبها ثم أعطاها هذا الرجل وذبحها فهذا الرجل يضمن قيمتها على نحية. لأن الغاصب الذي غصب الثوب قلنا لك حق في الصبر، الذي صبر نقول له حق في الصبر لأن الصبغة عين وملكها باق. لكن لو زاد الثوب في الصبر قلنا زيادة لمالك الثوب وليس لك حق في الزيادة. أما قيمة الصبغة لا بد أن نعطيه اليوم. أرأيت تضع أكثر، هذا الرجل غصب خشبا ونجره باب والمسامير من عندي، هل نقول إنها أن مالك الخشب يكون له الباب بمساميره؟ لا، المسامير للغاصب لأنه ملك. هذا مثله تماما لأن الصبغة عين قائمة بنفسها فتكون للغاصب. لكن كما قال مالك رحمه الله من أبى قال الصبغ فإنه لا يجبر. نعم. مالك الطعام هو بالخلاف، مالك الطعام إن شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن الآكل، لكن إن كان الآكل عالما فقرار الضمان عليه، وإن كان غير عالم فقرار الضمان على الخاص. نعم. ايش؟ هذا عاد يرجع الى ما يسمونه في عصرنا الحاضر الحق العام. والكلام الفقهاء رحمهم الله في الحقوق الخاصه. أما هذا الغاصب فلولي الأمر أن يؤدبه حتى لا يعتدي على الناس ويغصبهم. نعم. لا، لكن هذه المسامير زادت قيمة الخشب بها. لا لا، المسامير له ثم له. الله أكبر. الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغصب: وان اطعمه لمالكه او رهنه او اودعه او اجره اياه لم يقرا الا ان يعلم ويقرا باعارته وما تلف او تغيب من مغصوب تعير وما تلف او تعير بالعيد وما تلف او تعيب من مغصوب مثله غير مثله اذا والا فقيمته يوم تعجره ويضمن غير من مثله بقيمته يوم تلفه وان تخمر عصير كالمثل فان انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ان جميع ما يحصل من نقص بيد الغاصب فهو مضمون عليه، وما حصل من زياده فهو لمالكه. هذه القاعده العامه، واستدلنا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ليس لعرق ظالم الحق. ثم ذكرنا انه اذا خلط المغصوب بغيره فعلى قسمين فهد. اما ان يكون مما يتميز، ان كان مما يتميز اجبر على تخليصه. اجبر على تخليصه. اذا خلطه بما يتميز اجبر على تخليصه ولو غنم اضعاف اضعاف القيمة. والثاني، القسم الثاني، كان مما لا يتميز. القسم الثاني ان يخلطه بما لا يتميز، فما الحكم؟ نقصت القيمة، إن لم تنقص القيمة فهما شريكان بقدر مالهما، وإن نقصت القيمة أو زادت فالنقص على الغاصب وزيادة صحيح. يعني يشتركان في هذا، يشتركان في المخلوق على حسب مالهما، فمتى الصاع بصاعين، من صاحب الصاع له ثلث وصاحب الصاعين له الثلثان. ثم إن نقصت قيمة المغصوب فمنها الغاصب، وإن زادت فللمال. طيب، مثال المخلوط بما يتميز. عبد الله، مثل أن يخلط حنطة بشر، فما يعمل؟ يجبر يلقط الحنطة، يلقطها. أيه، ما يتميز إلا بالتلقيط، يلقطها حبة حبة. أسألك، إما أن يقال ما يقال، السلام على كلام المؤلف أن إحنا شرحنا، يلقط حبة حبة ولو كان وعاء كبيرا يبقى يومين ثلاثة أيام، ولو بقي توافقون على هذا؟ نعم، لأن الملك معين الآن وثابت الصاحب. طيب، إذا كان لا يتميز سامح، مثل ايش؟ طيب، كخلط زيت بزيت او بتهم مثلا. فهنا لا يمكن التمييز. طيب، يكون شريكان. طيب، مثل. نعم، بصاع. فلمالك الزيت يعني ثلثان. طيب، وين نقصت؟ طيب، صحيح، واضح. رجل باع أرضا على شخص وهي مغصوبة، فطلب من المشتري أن يخلص الأرض، يرجع المشتري على من؟ نعم، الذي باعها، الذي باعها يرجع لي بالغرامة. لماذا؟ لأنه غرر. فإن علم أنها مستحقة للغير فهل يرجع أو لا يرجع؟ ها؟ لا يرجع، لأنه دخل على بصيرة. طيب، غصب طعاما فأطعمه مالكه أحمد. إلى الآن ما وصلنا التعليل. إنسان غصب طعاما خبزا وأطعمه مالك، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا في مال. ها؟ ما شايفها؟ ما شايفها لي؟ ها؟ الآن نخل. إذن نبدأ أجل. بسم الله الرحمن الرحيم. درس الليلة قال: وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه. هذا شرحناه يا أخوان. طيب، وعكسه بعكسه شرحناه أيضا. طيب، وإن أطعمه لمالكه فإنه لا يبرأ إلا أن يعلم. رجل غصب طعاما كخبز ورز وغيره فأطعمه لمالك، المالك أكله على أنه ملك الغاصب، فهنا نقول إنه لم يبرأ، يعني الغاصب لا يبرأ إلا إذا أعلمه بأن قال: تفضل أنا غصبت هذا المال منك والآن أنا تائب فتفضل كله، فإذا أكله برئ لأنه علم. كذلك لو رهنه إياه استدان من المالك دينا وأرهنه المغصوب فإنه لا يبرأ. لماذا؟ لأن الراهن داخل على أن لأن المرتهن داخل على أنه لا ضمان عليه، يده يد أمان، فلو كذب فإن الغاصب لا يضمن إلا إذا أعلمه بأن قال: إن الذي رهنتك هو مالك. نعم الغاصب إذا رهنه شيئا فيده أن يد المرتهن يد أمانة، إذا تلف بغير تعد ولا تفريط فلا ضمن عليه. فإذا رهنه أي رهن المغصوب لمالكه فإنه لا يبرأ لو تلف إلا إذا علم مالكه، إذا علم مالكه أن هذا ملكه فإنه يبرأ الغاصب لأنه الآن مكنه منه وسلطه عليه أو أودعه إياه. أودعه أي أودع المغصوب إياه أي المالك، أودعه إياه يقول لم يبرأ إلا أن يعلم. والوديعة هي الاستحفاظ، يعني استحفاظ المال بأن تعطي الشخص مالا يحفظه لك، ويسمى عند الناس يسمى أمانة، وهو في الحقيقة وديعة. فإذا أودعه عنده فمن المعلوم أن المودع لا يضمن إلا أن تعدى أو فرط. فإذا أعلمه أي الغاصب أن هذا ملكه برئ سواء تلف أو لم يتلف، لأنه يعني إذا تلف هو بيد مالكه. وأما إذا أودعه إياه ولم يعلم فإنه يضمنه. إذا أودع الغاصب المال المغصوب لمالكه ومالكه لم يعلم فالضمان على من؟ على الغاصب، حتى لو تلف تحت يد المودع بلا تعد ولا تفريط فإن الغاصب يضمنه لأنه معتدي، والمالك أخذه على أنه ملك لمن؟ للغاصب. طيب، أو آجره إياه، غصبه سجارة مثلا وآجره إياه يوما أو أكثر ولم يعلم، فالضمان لو حصل عليه تلف ولو بلا تعد ولا تفريط الضمان على الغاصب، لأن يده يد عدوان وليس لعبق ظالم حق. يقول أو جرم لم يبرأ إلا أن يعلم، يعني إلا أن يعلم من المالك، نعم المالك الذي أودع أو ارتهن أو أكل أو استأجر. فإذا علم فمعلوم أنه أن السلطة له على ماله والغاصب برئ. قال ويبرأ بإعارته، يبرأ الفاعل الغاصب بإعارته، يعود الضمير إلى المغصوب. لمن إعارة؟ لمن؟ لمالكه، يبرأ بإعارة لمالكه. مثال ذلك رجل غصب كتابا وأعاره مالكه، فهنا يبرأ سواء علم المالك أم لم يعلم. وجه ذلك لأنه إن علم أنه ملكه فقد تلف تحت يده، وإن لم يعلم فالمستعير ضامن بكل حال، المستعير ضامن بكل حال، فهو حتى وإن أخذه على أنه ملك للغاصب فهو إيش؟ ضامن بكل حال. وهذا مبني على أن المستعير ضامن بكل حال، وقد سبق أن القول الراجح أن المستعير كغيره ممن يكون المال تحت يده بإذن من المالك أو إذن من الشارع، وأن يد المستعير يد أمان. وعلى هذا لو تلف تحت يد مالكه في إعارة فالضمان على من؟ على الغاصب، إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبرأ به. فصار كونه يبرأ بالإعارة وجهه أن المستعير ضامن بكل حال. وهنا نقول إن أخذه المالك على أنه ملك للغاصب فهو مستعير والمستعير ضامن، وإن أخذه عالما أنه ملكه فقد تم استيلاء عليه فلا يضمن الغاصب. واضح؟ وعليه فيكون هذا مبنيا على إيش؟ على القول بأن المستعير ضامن على كل حال، سواء فرط أو تعدى أو لم يتعدى أو لم يفرط. والصواب أنه كغيره من الأمناء، لأن المال حصل بيده أي بيد المستعير بإذن من مالك، فإن تعدى أو فرط ضمن وإلا فلا. قال وما تلف أو تعير من مغصوب مثلي غرم مثله إذن، أي حين تلفه، وإلا فقيمته يوم تعذره، ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه. المغصوبات تنقسم إلى قسمين: مغصوب مثلي يعني له مثيل، ومغصوب غير مثلي. المغصوب المثلي يضمن في مثله، وغير المثلي يضمن بقيمته. طيب فلننظر ما هو المثلي. المثلي ضيق جدا على المدح، هو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة، هذا هو المثلي. كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. فخرج بقولنا كل مكيل أو موزون ما عدا المكيل والموزون، وعلى هذا فتعتبر البهائم مثلية أو غير مثلية؟ غير مثلية. وخرج بقولنا يصح السلم فيه المكيل المخلط الذي لا يصح السلم فيه لعدم انضباط صفاته، فهذا ليس بمثلي حتى ولو كان مخلطا على وجه دقيق بأن يكون فيه مثل أغرام من كذا وأغرام من كذا وأغرام من كذا، فإنه لا يعتبر مثليا لأنه لا يصح السلام فيه. وخرج بقولنا ليس فيه صناعة مباحة ما كان مصنوعا صناعة مباحة، فليس بمثلي. فالأواني كلها إيش؟ ليست مثلية. لماذا؟ نعم، لأن فيها صناعة مباحة. وأواني الذهب والفضة لا، غير مثلية. الصناعة حرام ولا حلال؟ حرام. إذن نعم تكون على كلامهم مثلية، لأن هذه الصناعة ليس لها قيمة. فنعود إلى أصل الذهب والفضة وهو الوزن ويصح. هذا المذهب، كل مكيل أو موزون إيش يصح السلام فيه وليس فيه صناعة مباحة. طيب الفناجير الموجودة الآن مثلية ولا غير مثلية؟ يعني بعد المذهب الآن نعرف المذهب قبل غير مثلي. لماذا؟ لأن فيها صناعة، فيها صناعة مباحة. الأواني كلها حتى ولو كانت طقما واحدا وفي سنة واحدة ليست مثلية لأن فيها صناعة مباحة. الأقلام لو أنه غصب القلم كسر، نعم ليس مثليا. لماذا؟ لأن فيه صناعة مباحة، مع أن القلم صنف واحد شكل واحد في اللون والحجم وكل شيء، يقول هذا ليس بمثلي لأن فيه صناعة مباحة. ولكن القول الراجح في هذا أن المثلي ما له مثيل أو مشابه، سواء كان مكيلا أو موزونا مصنوعا أو غير مصنوع، كل ما له مثيل أو مشابه فإنه مثلي. القاعدة الآن المثلي يضمن بمثلي، متفق عليها ولا غير متفق؟ القاعدة هذه متفق عليها، المثلي يضمن بمثلي. لكن ما هو المثلي؟ هنا يأتي الخلاف. وعلى هذا فلو أن شخصا كسر فنجالا لشخص، فهل نلزمه أن يأتي بفنجال مثله لصاحب الفنجال الأول؟ على المذهب لا، له قيمة الفنجال. وعلى قول الراجح يلزمه أن يأتي بفنجال. لو أنه ذبح شاة الثنية التي صفتها كذا وكذا في السمن والهزال واللون، وعنده أي عند ذاب الشاة شاة مثلها تماما، هل يضمن الشاة بهذه الشاة أو بالقيمة؟ المذهب يلزمه بالقيمة. والقول الراجح في المسألتين جميعا، في الفنجال يضمن بفنجال، وفي الشاة يضمن بشاة. طيب لو أن رجلا أخذ خبزة إنسان وأكلها، بماذا يضمنها على المذهب وعلى قول الراجح؟ على المذهب بالقيمة. ليش؟ لأن فيها صناعة، صناعة وأيضا هي غير مكيلة. وعلى قول الراجح يضمنها بمثلها. فإذا كان رجلان واقفان عند الفران، فقدم الفران الخبزة لفلان وأخذها، ثم خطفها الثاني من يده وأكلها، فكيف يضمن؟ المذهب بالقيمة. وعلى قول الراجح يقول انتظر حتى يعطينا الخبزة يأخذها وينتهي كل شيء. فالقول الراجح هو هذا، أن المثلية إيش؟ كل ما له مثل أو شبه، سواء كان مكيلا أو موزونا أو حيوانا أو جمادا أو مصنوعا أو غير مصنوع. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف إبلا فرد مثلها ولم يرد القيمة. وعلى المذهب لو استسلفت شاة من جارك ترد قيمتها لا مثلها، لأنها غير مثلية، ليست مكيلة ولا موزونة. ويدل لهذا أيضا قصة الصحفة والطعام، حيث أرسلت إحدى أمهات المؤمنين إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما بصحف مع رسول الله، فأتى الرسول بالطعام الصحفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت إحدى نسائه، فغارت التي هو ببيته وضربت بيد الرسول حتى سقط الصحفة وتكسرت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبة البيت أن تعطي هذه صحفتها وطعامها، وقال إناء بإناء وطعام بطعام وإناء بإناء. وهذا دليل واضح. ثم يا سبحان الله، أيما أدق أن يضمن الإنسان فنجالا بفنجال أو صاعا بصاع؟ نعم، الأول بلا شك، الأول بلا شك، لأن المماثلة في الفنجال بالفنجال متطابقة تماما، والمماثلة بين صاع وصاع لا بد أن تختلف، لا بد أن يكون هناك زيادة يسيرة. فصار القول الراجح، فصارت القاعدة أول، القاعدة ما هي؟ أن المثلية يضمن بمثله، لأن مطابقة المثلي لمثله أقوى من مطابقة القيمة للشيء. القيمة تقدير وتخمين، والمماثلة مماثلة، لكن يبقى النظر ما هو المثلي. ما هو المثلي؟ المذهب عرفتموه، وأنه ضيق، والصواب أنه أعم مما قال. طيب، إذا قدرنا أنه أتلف مثليا ولكن تعذر المثل غصبه في محرم وأتلفه، وما زال له نظير في السوق وفي ربيع مثلا فقد من السوق، ثم في جمادى طالبه المالك أن يضمن، فماذا يضمن الآن؟ القيمة متى؟ وقت الضمان أو وقت التعذر؟ يقول المؤلف: وإلا فقيمته يوم تعذره. ووجه هذا القول أنه لما تعذر ثبتت القيمة، فلزمه الضمان بالقيمة وقت التعذر. ولو قيل إن عليه الضمان بالقيمة وقت الاستيفاء منه لكان له وجه، وذلك أن الأصل ثبوت المثل في ذمته حتى يسلمه، هذا هو الأصل. وهو إذا تعذر فيما بين الإتلاف وبين الاستيفاء فقد لا يتعذر عند الاستيفاء، ربما يتعذر مثلا في ربيع ولكن لا يتعذر في جماده. لو قيل بهذا لكان أوجه، وهو أن نضمنه المثل، فإن تعذر فقيمة المثل متى؟ وقت الضمان، وقت الضمان، لأن الأصل أن الذي ثبت في ذمة الغاصب هو المثل، والتعذر قد يكون في حين ولا يكون في حين آخر. فالصواب أنه يضمن المثلية إذا تعذر بقيمته وقت الضمان. قال: ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلف. غير المثلي يضمنه بقيمته يوم تلفه، وذلك لأن غير المثلي تثبت القيمة من حين ما يعصبه، من حين الغصب تثبت القيمة، وإذا كانت تثبت القيمة فإننا نقول لو تلف هذا الذي ليس بمثلي فقيمته وقت التلف، لأنه قبل التلف لا يزال ملكا على ملكا إيش؟ لصاحبه، فزيادته ونقص على صاحبه. لكن المغصوب كما تعرفون اختلف العلماء هل يضمن بنقص السعر او لا، وسبق القول فيه. قال: وان تخمر عصير فالمثل. انسان غصب عصير عنب ثم تخمر، لما تخمر العصير زالت ماليته وصار الواجب إراقته، فيقول المؤلف انه اذا تخمر العصير ضمنه بالمثل، اي مثل ايش؟ مثل العصير لا مثل الخمر، وذلك لان تخمره بمنزله تلفه، والعصير العصير مثلي لانه مكيل او موزون. قال: وان تخمر عصير فالمثل. مثل ايش؟ مثل العصير، وذلك لان تخمره يا كمال الجزائر، انتبه، لان تخمره بمنزله التلف. فان انقلب خلا، انقلب يعني بعد ان تخمر انقلب خلا، يعني زالت الشده المسكره فيه، دفعه اي دفع الخل، ومعه نقص قيمته عصيرا، لأنه إذا تخمر ثم تخلل لابد أن ينقص، فيضمن نقص قيمته عصيرا لأنه حصل نقص وهو في يد الغاصب. وكونه يضمن نقص الآن نقص القيمة قد يكون مؤيدا لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ضمان نقص السعر. لكن هم يقولون إن النقص هنا ليس لمجرد السعر، لكن لنقص العين، لنقص العين، وهو نقص السعر، لأنه لو بقي خمرا فهو على قيمته، لكن نقص قيمته لأنه تخمر ثم عاد فصار خلا، فصار هذا النقص الحقيقة ليس عائدا لمجرد نقص السعر، ولكنه لنقص العلم. كذا عبد الله بن عوض، معلوم هذا؟ طيب، فهمين الصورة الأخيرة؟ فهمينا؟ لا إله إلا الله، كما يقول عنه نسني بلا ماء. طيب، رجل غصب عصيرا، عصير عنب، أتعرفون عصير عنب أو ما تعرفون؟ طيب، ثم تخمر، لما تخمر صار تحول الآن من عين حلال إلى عين حرام، لكنه في نفس الوقت عاد خلا، عاد خلا، لأنه قد يتخلل الخمر بنفسه، وإذا تخللت الخمرة بنفسها فهي حلال. الآن عاد إلى كونه عصيرا، لكنه عصير متخلل من خمر، هل ينقص أو لا ينقص؟ ينقص طبعا، لأنك لو أتيت بهذا الإناء الذي تخلل بعد التخمر وإناء مثلي عصير لكانت قيمة الإناء العصير أكثر بلا شك. يقول مالك يدفعه، يعني الغاصب يدفع هذا الخمر الذي تخلل، لماذا؟ لأنه عين ملك، عين ملك صاحبه فيدفعه. المالك يقول نقص الآن، غصبه عصيرا يساوي 100، الآن ما يساوي إلا 80، هل يضمن النقص أو لا؟ يضمن النقص، ولهذا قال: ومعه نقص قيمته عصيرا، يعني نقص قيمته عن كونه عصيرا. واضح الآن ولا مضاد؟ واضح يا أخوان؟ الحمد لله. طيب، قلنا هل يمكن أن يقال إن هذا شاهد لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن نقص السعر مضمون على الغاصب؟ نعم، قلنا لا يمكن. لماذا؟ لأن نقص السعر هنا لنقص العين، لنقص العين ليس للقيمة بل لنقص العين، فلا يكون فيه رد على من قالوا إن النقص بالسعر لا يضمن، ولكن سبق لنا أننا فصلنا في هذا، وأنه إن قصد تأخير تسليمه حتى يزول الموسم وينقص السعر فعليه الضمان.